أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فقال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: باب الرخصة في خروج المأموم من صلاة الإمام للحاجة تبدو له من أمور الدنيا إذا طول الصلاة. فلا بأس للمأموم أن ينوي الانفراد إذا احتاج إلى ذلك. نعم، فإذا خشي من أمر من الأمور، مثلا عنده مريض في البيت وجاء ليصلي جماعة وأطال الإمام فخشي على مريضه أو خشي على بيته أو ماله وما شابه ذلك، فلا بأس أن ينوي الانفراد، يكمل صلاة وينصرف. نعم، ثم ساق حديث جابر بن عبد الله وهو حديث صحيح متفق على صحته. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفتان أنت يا معاذ، اقرأ بسورة كذا وسورة كذا. فقلنا لعمر، أي عمر بن دينار، أن أبا الزبير يقول: سبح اسم ربك الأعلى والسماء والطارق. فقال: هو نحو هذا. وهذا يدل على حفظ أبي الزبير رحمه الله. نعم، قال: باب الأمر بإتمام أهل الصفوف الأواخر بأهل الصفوف الأول. ثم ذكر من حديث أبي الأشهب وهو جعفر بن حيان السعدي وهو ثقة، قال: حدثنا أبو نضرة وهو العبدي وهو ثقة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا وأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم، والحديث صحيح وقد خرجه مسلم وتقدم. ثم قال: باب أمر المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا. فذكر حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح خرجه البخاري، قال عن أبي هريرة رواية أي رفعه: إن الإمام أمين أو أمير، فإن صلى قاعدة فصلوا قعودا، يعني أمير أو أمين على الجماعة الذين يصلي بهم، والله تعالى أعلم. قال: فإذا صلى، فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ثم قال: باب أمر المأموم بالجلوس بعد افتتاحه الصلاة قائما إذا صلى الإمام قاعدا، يعني إذا علم الإمام أن هناك من خلفه يصلي قائما وهو جالس، أي الإمام، فهنا لا بأس أن يشير إليهم بالأمر بالجلوس. نعم، ثم ذكر حديث عائشة وهو أيضا حديث صحيح متفق على صحته، قالت: إن الناس دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فصلى بهم جالسا، فصلوا قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، فدل هذا على وجوب ذلك، يجب عليهم أن يصلوا جلوسا. ثم قال: إنما الإمام ليؤتم به، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، هذا أمر، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا رفع فارفعوا. نعم، ثم قال: باب النهي عن صلاة المأموم قائما خلف الإمام قاعدا. فذكر حديث جابر وهو صحيح في مسلم، وفيه قال: فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح، المشروبة العلية، يسبح جالسا فقمنا خلفه يسبح جالسا، هذه ليست صلاة فريضة وإنما صلاة نافلة. وأشار إلينا فقعدنا، فلما قضى الصلاة قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما تفعل أهل فارس بعظمائها. نعم، فهذا ليس من سنة المسلمين وإنما من سنة الكافرين، نعوذ بالله من ذلك. نعم، لأن الناس سواسية. نعم، الناس سواسية كأسنان المشط كما جاء في الحديث الذي خرجه أحمد. ثم قال: باب ذكر أخبار تأولها بعض العلماء ناسخة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المأموم بالصلاة جالسا إذا صلى إمامه جالسا. تقدم الكلام على هذه المسألة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأمر بالصلاة جالسا منسوخ، وهذا ذهب إليه الشافعي والحميدي والبخاري، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بمنسوخ، وأنه هناك فوق بين أن يبدأ الصلاة جالسا فعليهم ماذا؟ أن يصلوا جلوسا. هذه صورة. الصورة الثانية أن يبدأ الإمام بالصلاة قائما ثم يطرأ عليه ما يفيد جلوسه، فهنا يستمر من خلف بماذا؟ بالقيام. يستمر من كان خلفه بالقيام وهو يصلي وهو جالس. فهذا فيه الجمع ما بين الأحاديث. أو إذا صلى الإمام جالسا ثم جاء، إذا صلى النائب، نائب الإمام قائما، عفوا، إذا صلى نائب الإمام قائما ثم جاء الإمام وصلى جالسا، فيستمر نائب الإمام ومن خلف بماذا؟ بالقيام. نعم، فهذا أولى في الجمع بين الأحاديث من القول بالنسخ، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد. أما الإمام أبو بكر بن خزيمة فقال قال أن في قصة الصديق، في قصة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أتي به وأجلس عند الصديق، قال يعني لم يثبت عنده من هو الإمام، هل هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو الإمام أبو بكر. فإذا كان عنده الإمام أبو بكر خلاص المسألة ماذا؟ الإشكال زال. وأما إذا كان الإمام الرسول عليه الصلاة والسلام فالإشكال باقي. فهو تردد، قال جاءت الأخبار بهذا وذاك، والصواب أن الإمام هو من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، ولم يشر إليهم بالجلوس لأنهم ابتدأوا الصلاة ماذا؟ وهم قيام. نعم، ثم ساق من طريق وكيع وأبي معاوية كلاهما عن الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، جاءه بلال يؤذنه بالصلاة فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قلنا: يا رسول الله، نعم، إن أبا بكر رجل أسيف، ومتى يقوم مقامك يبكي فلا يستطيع، فلو أمرت عمر أن يصلي بالناس؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس 3 مرات، فإن كنا صواحبات يوسف. نعم، يعني زوجة العزيز احتالت عليهن فأعملت الحيلة حتى يعذرونها في التعلق بيوسف، نعوذ بالله من ذلك، وقد تابت كما تعلمون. نعم، فعائشة كان لها مقصد رضي الله تعالى عنها، فقالت لحفصة، وهي تقصد ماذا؟ تقصد شيئا آخر، تقصد الناس لا يتشاءمون بأبيها أبو بكر. فلم تكن يعني لها مقصد آخر. قالت فأرسلنا إلى أبي بكر فصلى بالناس فوجد عليكم السلام فوجد النبي صلى الله عليه وسلم خفة فخرج يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض. الرجلان هما علي والعباس رضي الله تعالى عنهما. فلما حس به أبو بكر ذهب ليتأخر فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك. لماذا ما ترك يتأخر كما ترك في قصة بني عمرو بن عوف يا شيخ حسن؟ في قصة بني عمرو بن عوف أمره أن يبقى فالصديق أبى إلى أن يتأخر فتأخر فتقدم عليه الصلاة والسلام. فهنا أراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه أن يجلس، أن أبقى في مكانك عفوا. فلماذا لم يتركه يتأخر؟ قال نعم تفضل. والله الذي يبدو أنه ما جعل أمر أن يبقى لأنه عليه الصلاة والسلام كان مريضا لم يكن في نشاطه، فالظاهر أنه ما راح يسمحهم، وبالتالي الصفوف الخلفية أيضا ما راح تحسن الاقتداء، قد يفوت شيء من الصلاة. نعم. قال فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر رضوان الله عليه. قال هذا حديث وكيع. وفي حديث أبي معاوية وكان عليه الصلاة والسلام قاعدا وأبو بكر قائما. ثم ذكر الخلاف الذي تقدم قبل قليل في من هو الإمام، والأقرب أن بل الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الإمام. نعم. ثم ذكر حديث هشام عن أبي عن عائشة وخبر صحيح، وحديث الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة وتقدم هو صحيح وأيضا. نعم. ثم ذكر قال وروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ومسوق من الأجدع عن عائشة أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف. هذا نعم يحمل على ما تقدم، وأن الإمام هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ساق المصنف هذا الخبر. نعم. قال أبو بكر فلم يصح الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام في المرض الذي توفي فيه. نعم الراجح والله أعلم هو الإمام عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم قال باب إدراك المأموم الإمام ساجدا والأمر بالاقتداء به في السجود وأن لا يعتد به، إذ المدرك للسجدة إنما يكون بإدراك الركوع قبلها، لا تكون مدركا للسجود حتى تدرك ماذا؟ الركعة أو ركوع. وأما إذا فات ركوع فقد فات السجود لكن تدخل مع الإمام. نعم. ثم ساق من طريق يحيى بن أبي سليمان، ويحيى بن أبي سليمان هذا قال عنه البخاري منكر الحديث. نعم. وقد روى عنه شعبة فهو فيه يعني لا يحتج به. قال عن زيد بن أبي العتاب وهو شامي ثقة، وابن المقبري وهو سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. هذا الخبر صحيح من غير هذا الوجه، وأما الإسناد الذي معنا ففيه يحيى بن أبي سليمان. نعم. ثم قال في القلب من هذا الإسناد فإني كنت لا أعرف يحيى بن أبي سليمان هذا بعدالة ولا بجرح. قال نعم نظرت فإذا أبو سعيد مولى بني هاشم قد روى عن يحيى بن أبي سليمان هذا أخبارا ذوات عدد، فاستدل بهذا على قوة من؟ على قوة يحيى بن أبي سليمان، ولكن البخاري يقول منكر الحديث. نعم. ثم قال: باب إجازة الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر، ليس إمامين في وقت واحد لا، وإنما المقصود أنه قد يصلي شخص إمام بالناس ثم يأتي الإمام فيتأخر الإمام الأول ويتقدم ماذا؟ الإمام الثاني، أو أن الإمام الأول يحدث فيقدم إماما ويذهب، فهذا هو مقصود المصنف، وليس بإمامين في وقت واحد، ولذا قال أحدهما بعد الآخر من غير حدث الأول. نعم، نفى مسألة الحدث، لكن الصورة الأولى التي تقدمت نعم داخلة في ذلك. قال: فيتقدم الثاني فيتم الصلاة من الموضع الذي كان انتهى إليه الأول. نعم، هذا طبعا يعني قد يكون الإمام الذي جاء قد يكون سبقه الناس بماذا؟ بركعة أو أكثر، فهنا في هذه الحال إذا تموا صلاتهم يجلسون، هم بالخيار، إن شاءوا سلموا وإن شاءوا انتظروا من؟ انتظروا الإمام، وإن شاءوا انتظروا الإمام. نعم، نعم، ذكر أبو محمد بن حزم رحمه الله أن هناك أربع حالات ممكن للمأموم أن يتقدم الإمام في التكبير، منها هذه الحالة. هناك أربع حالات ممكن للمأموم أن يتقدم الإمام في التكبير. الأصل من الذي يتقدم في التكبير؟ الإمام، إذا كبر فكبروا الإمام، الأصل الإمام. نعم، لكن في حالات يتقدم، ممكن أن يتقدم المأموم الإمام، وهذه من الحالات، ذكر ذلك في المحلى. نعم، وقول المصنف فيتم الصلاة من الموضع الذي كان قد انتهى إليه الأول، هذا فيه تفصيل. إن كان المأموم خلف الإمام كبر الإمام وبدأ بالصلاة والمأموم بدأ معه أو المأمومين بدأوا معه، ثم طرأ عليه شيء، قرأ الفاتحة وهو ثم قرأ سورة بعدها وهو في نصف السورة أحدث مثلا، الإمام الذي قدم يبدأ من ماذا؟ نعم، يبدأ من حيث انتهى، من حيث انتهى الإمام الأول إذا كان خلفه. أما إذا كان لا، تو الآن جاي، لا قرأ فاتحة ولا شيء، فهنا في هذه الحالة إن بدأ، إن لم يقرأ بالفاتحة وبدأ من حيث انتهى الإمام، هالركعة تحسب له ولا ما تحسب؟ هذه الركعة تحسب له أو لا تحسب؟ إذا كان قبل الركوع تحسب، إذا كان قبل الركوع تحسب، وإذا كان بعد الركوع لا تحسب، لا شك إذا كان بعد الركوع لا تحسب، الركعة قد فاتته في هذه الحالة، الركعة في هذه الحالة قد فاتته. نعم، قال: وإجازة صلاة المصلي أن يكون إماما في بعض الصلاة مأموما في بعضها. وإجازة ائتمام المرء بإمام قد تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبل إمامه. نعم، ثم ذكر حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد في قصة بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة. هناك في قبيلة حرب الآن فرع منهم قال لهم بنو عوف، وهم هؤلاء الأقرب، هم هؤلاء الأقرب، هم هؤلاء، لأن الأنصار والله أعلم دخلوا في حرب. نعم، ولذا الآن ما في أحد من الأنصار في المدينة، إلا يعني ما أعرف أحد من الأنصار في المدينة باقي لم يخرج، يعني أجداد باقيين في المدينة. كثير من الأنصار الذين فيها الآن هم جايين من خارج المدينة، يعني خرجوا ثم عادوا، إلا أناس قلة يدري أبو ناصر بعض هؤلاء القلة. نعم. قال ليصلح بينهم فحانت الصلاة وجاء المؤذن إلى أبي بكر أي بلال فقال تصلي بالناس فأقيم؟ فقال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف. وتقدم هذا خاص الأقرب أنه خاص به عليه الصلاة والسلام، يعني شق الصفوف. نعم الناس عند الصحابة عندما يرون الرسول عليه الصلاة والسلام يفتحون للمجال، وأما لو جاء واحد من الناس بشق الصفوف الناس ما راح يفتحون له. نعم. قال حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما اكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشار إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. وهذا يفيد أن الإنسان إذا بلغ خبر مفرح أنه لا بأس أن يحمد الله وهو في الصلاة. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم عليه الصلاة والسلام فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يؤيد ما تقدم أن الإمام في مرض موته عليه الصلاة والسلام هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء من صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. وهذا أخذ منه بعض أهل العلم أن المرأة أن عفوا الرجل لا يصفق في الصلاة جزما، وحتى خارج ماذا؟ وحتى خارج الصلاة. ومرة من المرات كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يلقي كلمة بحضرة الملك فهد بن عبد العزيز، فأخذ الناس يصفقون، فقال لهم الشيخ رحمه الله لا تصفقون، وإنما إذا الإنسان أعجب شيء فليكبر كما حصل للصحابة. نعم. قال في هذا الخبر دلالة على أن المصلي إذا سبح به فجائز له أن يلتفت إلى المسبح. نعم تقدم لنا يجوز للإنسان إذا احتاج أن يلتفت يلتفت، لكن لا يخرج عن مسام عن استقبال القبلة، أن يكون مسامتا للقبلة. قال باب استخلاف الإمام الأعظم في المرض بعض رعيته ليتولى الإمامة بالناس. وهذا يعني التبويب يعني واضح، ما يحتاج أن يبوب رحمه الله على ذلك، يعني المسألة هذه واضحة، إذا الإمام محتاج ينيب من يعني يراه أهلا. نعم. ثم قال ساقم طريق عبد الله بن داود وهو الخريبي ثقة جليل قال حدثنا سلمة بن نبيط الأشجعي الكوفي وهو ثقة، عن نعيم بن هند الأشجعي وهو ثقة، عن نبيط بن شريط الأشجعي وهو صحابي صغير، عن سالم بن عبيد وهو الأشجعي من أهل الصفة صحابي قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمي عليه ثم أفاق فقال حضرت الصلاة؟ قلنا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه عليه الصلاة والسلام ثم أفاق فقال حضرت الصلاة؟ قلنا نعم. قال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس ثم أغمي عليه عليه الصلاة والسلام ثم أفاق فقالت عائشة إن أبي رجل أسيف فلو أمرت غيره، ثم أفاق فقال حضرت الصلاة؟ قلنا نعم. فقال مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبي رجل أسيف فلو أمرت غيره، فقال إن كنا صواحبات يوسف، مروا بلالا فليؤذن ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، ثم أغمي عليه. فأمروا بلالا فأذن وقام، وأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس. ثم أفاق فقال أقيمت الصلاة؟ قلت نعم. قال جيئوني بإنسان أعتمد عليه. فجاءوا ببريرة ورجل آخر فأعتمد عليهما ثم خرج إلى الصلاة فأجلس إلى جنب أبي بكر. فذهب أبو بكر يتنحى فأمسكه حتى فرغ من الصلاة. نعم. وهذا الإسناد إسناد جيد، وقصة عائشة في هذه القصة أصح. نعم، في الصحيح. قال باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له. نعم. ثم ذكر الخبر المتقدم، ثم قال باب رخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفردا ولا ينوي إمامة المقتدي أو المقتدي نعم به، ولا ينوي إمامة المقتدي به. نعم، يعني لو دخل وهو منفرد ثم جاء شخص يريد أن يأتم به، هل هناك مانع؟ نعم، ليس هناك مانع، يأتم به. ثم ساق من طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي سلمة عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان لنا حصير نبسطه بالنهار ويتحجره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فيصلي فيه، فتتبع له ناس من المسلمين يصلون بصلاته، هذا في رمضان عندما كان معتكفا صلى الله عليه وسلم، فعلم بهم فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، فصلى بهم ثلاث ليلتين، وفي الليلة الثالثة في الليلة الرابعة لم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام، أو في الثالثة لم يخرج إليهم. وقال إني خشيت أن أؤمر فيكم بأمر لا تطيقونه، وهو أن تفرض عليهم هذه الصلاة وهي صلاة قيام الليل، صلاة التراويح. نعم. ثم ذكر حديث حميد عن أنس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حجره فجاء ناس من المسلمين يصلون بصلاته، فلما حس بمكانهم تجوز في صلاته ثم دخل البيت فصلى ما شاء الله ثم خرج، فعل ذلك مرارا، فلما أصبحوا قالوا يا رسول الله صلينا بصلاتك الليلة ونحن نحب أن تبسط، قال عمدا فعلت ذلك. نعم. وهذا إسناد صحيح. قال باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة وذكره أنه غير طاهر بعد الافتتاح وتركه الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيأمهم. نعم. ثم ساق من طريق عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا عثمان بن عمر الزهراني وهو ثقة جليل قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قيمة الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فأومأ إلينا. هنا ما ذكر أنه كبر، لكن قوله فأومأ إلينا يعني كأنه استدل به أنه بعد التكبير، المختلف هذا قبل التكبير أو بعد، والأقرب أنه قبل التكبير. وقال مكانكم ثم دخل فاغتسل فخرج فصلى بنا. نعم. قال أبو بكر في خبر حماد بن سلم عن زياد الأعلم عن الحسن عن أبي بكر. حماد بن سلمة رحمه الله تكلم في رواية عن زياد الأعلم ولكن الأصل فيها الصحة، والحسن الراجح أنه سمع من أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة يعني كبر ثم أومأ إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم. إذا كان ثبت أنه كبر وأشار إليهم ثم خرج وأكمل الصلاة يكونون قد سبقوا في ماذا؟ في التكبير، يكونون قد سبقوه في التكبير، لا شك عندما عاد عليه الصلاة والسلام سوف يكبر. فيكونون هنا قد سبقوه في التكبير. قال فلما قضى صلاته قال إنما أنا بشر وإني كنت جنبا. نعم، والأقرب الله أعلم أن هذا قبل أن يكبر، ولعل عبد الرحمن يراجع كلام بن حجر. نعم، ثم ساق طريق من طريق عمار بن القعقاع أو قبل ذلك. قال باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين. هذا طبعا فيه تفصيل، إن كان الدعاء سرا تدعو في السجود مثلا، أو تدعو إذا كبرت في دعاء الاستفتاح، تخص نفسك ولا ما تخص نفسك؟ تخص نفسك، لكن إذا كنت تقنت تدعو والناس خلفك، تقول اللهم اغفر لي والناس يؤمنون ولا تدعو لهم، لا. نعم، قال بالدعاء دون المأمومين خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم. هو يضعف هذا الحديث رحمه الله. ثم ساق من طريق عمر بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة، وتقدم أن هذا صح حديث في الاستفتاح. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، فقلت يا رسول الله بأبي وأمي ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وهذا يفيد أنه عليه الصلاة والسلام له خطايا صلى الله عليه وسلم، ولكنها مغفورة كما قال الله عز وجل ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كما بعت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. قال أبو بكر خبر علي بن أبي طالب في افتتاح الصلاة خرجته في الكتاب الكبير، وحديث علي في مسلم وهذا في البخاري. نعم، قال باب رخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة. نعم، فحتى لو صلي في هذا المسجد 100 جماعة وجاءت جماعة بعد 100 يصلون ماذا؟ يصلون جماعة، وليس هناك دليل البتة على أنهم لا يصلون جماعة، ما في دليل، ما في دليل البتة على أنهم كما ذهب بعض أهل العلم أنهم لا يصلون، ما في دليل، دليل على خلاف ذلك، يصلون جماعة. نعم، ثم ذكر حديث سليمان الناجي عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل من القوم فصلى معه. طبعا جاء بأن الذي قام هو أبو بكر رضي الله عنه. نعم، وهذا خبر إسناده جيد لا بأس به. ثم قال باب إباحة إتمام المصلي فريضة بالمصلي نافلة ضد قول من زعم من العراقيين. هو ذكر العراقيين أكثر من مرة، لأن المذاهب كانت إما مذهب أهل الحجاز وإما مذهب أهل العراق. نعم، قال ضد قول من زعم من العراقيين أنه غير جائز أن يأتم المصلي فريضة بالمصلي نافلة، ويقصد هنا طبعا بالعراقيين أهل الكوفة. نعم، ثم ساق من طريق ابن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا خبر لا بأس بإسناده، وتقدم من الحديث في الصحيحين. نعم، ومعاذ كان صلاة بالجماعة هو نافلة بالنسبة له ولا فريضة؟ نافلة، لأن الفريضة قد صلاها مع من؟ مع الرسول عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، فلا يمكن أن يصلي خلف الرسول عليه الصلاة والسلام نافلة ثم يذهب يصلي الفريضة. ثم ذكر من طريق خالد بن الحارث الهجيمي وهو ثقة ثبت عن محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن جابر الحديث المتقدم ساقه هنا مطولا. نعم، وأن هذا الفتى قد استشهد. نعم، وطبعا الحديث القصة في الصحيحين ليس فيها بعض هذا التفصيل. نعم، قال باب ذكر البيان أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة لا تطوعا كما ادعى بعض العراقيين. واستدل على ذلك كان معاذ يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع فيصلي بأصحابه. وأيضا أوضح من هذا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة ماذا إلا التي أقيمت، ثم لا يمكن لمعاذ أن يدع الصلاة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، يدع الفريضة ويذهب ويصلي بعد ذلك الفريضة، ما يدع هذا يفوته. نعم، وأيضا في صلاة الخوف، نعم في بعض صور صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى ثم يسلم ثم يصلي بالطائفة الثانية ثم يسلم. الصلاة الثانية نافلة ولا فريضة؟ نافلة. قال باب الأمر بالصلاة منفردا عند تأخير الإمام الصلاة جماعة. يعني لو جاء الإنسان له حاجة والإمام أخر الصلاة هل يصلون؟ لا يصلون، لا يفتأت على الإمام. يعني شخص والجماعة ينتظرون، شخص هو محتاج إلى أن يصلي ويذهب فيصلي منفرد ويذهب. نعم، ثم ساق من طريق عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال دخلت أنا وعلقم على ابن مسعود فقال صلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا لا. قال فقوموا فصلوا، فذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا وقام أحدنا عن يمينه وأقام أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فصلى بغير أذان ولا إقامة، فجعل إذا ركع يشبك أصابعه وجعلها بين رجليه. طبعا هذا قد نسخ، هذا قد نسخ، يفعل هكذا ويضعهم بين فخذيه، هذا قد نسخ كما في حديث سعد. وأيضا صلى بدون أذان ولا إقامة، السنة الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم. نعم، وأيضا السنة أن يتقدمهم ويكونون ماذا خلفه. نعم، فهذا منسوخ والله أعلم. يقول هكذا رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، صادق عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وهو عالم الصحابة، لكن هذا قد نسخ. ثم قال إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة يخنقونها إلى شرق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم فليصلي الصلاة لوقتها. شرق الموتى يعني آخر الوقت عند المغيب. نعم، فمن أدرك ذلك منكم فليصلي الصلاة لوقتها وليجعل صلاته معهم سبحة. طبعا كلام المتقدم هذا إذا كان التأخير لازال في الوقت، وأما إذا خشي ذهاب الوقت فهنا يصلون ولا ينتظرون، هنا يصلون ولا ينتظرون. ولكن هذا كان في عهد بني أمية لا يستطيعون أن يقيمون الصلاة ويصلون جماعة، فكانوا يخشون من العقاب فكانوا يصلون كل واحد يصلي منفرد. وهذا طبعا في صلاة الجمعة، هذا كان يعني في صلاة الجمعة يؤخرون الجمعة حتى يصلونها عند العصر أو بعد العصر. فماذا كان يفعل الناس؟ كانوا يصلون، يصلون الظهر، يصلون ظهرا. نعم، ثم قال: باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفردا عند تأخير الإمام الصلاة، والبيان أن الأولى تكون فرضا منفردا والثانية نافلة في جماعة، ضد قول من زعم أن الصلاة جماعة هي الفريضة لا الصلاة منفردا. الصلاة الأولى هي الفريضة، هو صلى ناوي الفريضة خلاص. والزجر عن ترك الصلاة نافلة خلف الإمام المصلي فريضة وإن أخر الصلاة عن وقتها. ثم ساق من طريق أبي العالي البراء وهو ثقة قال: أخر ابن زياد الصلاة، هذا في عهد بني أمية، فأتاني عبد الله بن الصامت الغفاري وهو ثقة قال: فألقيت له كرسيا فجلس عليه، فذكرت له صنيع ابن زياد فعض على شفتيه ثم ضرب يده على فخذي وقال: إني سألت أبا ذر فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني وضرب فخذي. هذا قد يستدل به من يرى أن الفخذ ليس بعورة، والصواب أن الفخذ عورة كما ثبت بذلك الحديث. وهنا ضرب فخذه وهو مستور مغطى: كما ضربت فخذك، فقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتك معهم فصلي، ولا تقول إني قد صليت فلا أصلي. نعم، تكون صلاة الثانية معهم نافلة. نعم. قال: باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفردا، فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، نهي خاص لا نهي عام. هنا الصلاة بعد الصبح لها سبب، فإذا كانت الصلاة لها سبب فلا بأس بذلك، فهذا مستثنى من النهي. ثم ساق من طريق يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه العامري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، يعني مسجد منى، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلي ولم يصلي معه، فقال: علي بهما، فأتي بهما توعد فرائصهما، لأن الأصل الذي لا يصلي هذا كافر ليس بمسلم، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. فهذا يدل والله أعلم على أن ذلك، على أن هذا الأمر للوجوب، وقوله نافلة يعني ليست فريضة، تكون لكم نافلة زيادة في الأجر، يعني لا يجوز أن تجلسون في المسجد والناس يصلون بحجة أنكم ماذا؟ قد صليتم، فعليكم أن تصلوا. فإذا جاء الإنسان والناس يصلون فعليه أن يدخل معهم حتى ولو كان ماذا؟ حتى ولو كان قد صلى. نعم، وهذا الخبر إسناده نعم حسن لا بأس به. قال: وزاد الصنعاني: والناس يأخذون بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام ويمسحون بها وجوههم، فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك عليه الصلاة والسلام. قال: باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفردا في فريضة، ثم ذكر حديث أبي ذر المتقدم. وفيه ما يؤكد ما سبق، قال: فصلي معهم ولا تقل أني قد صليت فلا أصلي. نعم. ثم قال باب ذكر الدليل على أن الصلاة الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة، هي الفريضة لأنه صلاها بنية الفريضة. ثم ساق من طريق عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش الأسدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لعلكم ستدركون أقواما يصلون الصلاة لغير وقتها. هذا حصل في عهد بني أمية، فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم. يا أبا عمرو افتح الباب. فإن أدركتموهم فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. نعم، وهذا يؤكد ما تقدم. قال ثم صلوا معهم. قال فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم. يعني هذه المسألة لها عدة صور. الصورة الأولى أن تصلي وتأتي والناس يصلون فهنا تدخل معهم. الحالة الثانية أنت قد صليت ولكنك صليت في البيت صليت في البيت وانتهيت، ثم سمعت الإقامة، صليت في البيت وانتهيت لأنهم أخروا الصلاة حتى أصفرت الشمس مثلا بالنسبة للعصر، وسمعت الإقامة، هل يلزمك أنك تأتي؟ أبا عبد الرحمن، والله هنا قد أمر عليه الصلاة والسلام، أما إذا كانوا هم في المسجد فعليهم أن يصلون معهم. يعني جاء عن بعض التابعين كما تقدم أن كانوا يأخرون في عهد بني أمية أحيانا الجمعة فكانوا يصلون الظهر، فإذا أقيمت الصلاة يصلون معهم. نعم، هذه الصورة واضحة. الصورة الثانية أخروا الصلاة مثلا صلاة العصر فأنت صليت في البيت وسمعت بعد اصفرار الشمس قبل الغروب قيمة الصلاة، هل يلزمك أنك تأتي؟ والله هنا ظاهر الحديث قال فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون ثم صلوا معهم واجعلوها سبحة. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم، يعني لا يأتي شخص يحتج، شخص لم يصلي، فإذا قيل له لماذا ما تجي وتصلي مع الناس ماذا يقول؟ يزعم أنه صلى في البيت. فيقال حتى لو صليت في البيت فعليك ماذا؟ عليك أن تأتي. والله أعلم. قال باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض. نهى عليه الصلاة والسلام أن تعاد الصلاة مرتين على نية الفرض. صليت الظهر خلاص، ما تقول صليت الظهر ثم جئت ووجدت جماعة كبيرة فتقول بصلي أيضا الظهر، نقول لا، الظهر صليت ولكن تصلي بنية ماذا؟ النافلة. ثم ساق من طريق أبي أسامة عن حسين بن واقد، الظاهر بن واقد، عن عمرو بن شعيب أو لعله بن واقد، عن عمرو بن شعيب عن سليمان بن يسار. عمرو بن شعيب يكون أقوى إذا لم يروي عن أبيه عن جده، وهنا ليس كذلك. عن سليمان بن يسار قال أتيت على ابن عمر وهو قاعد على البلاط والناس في الصلاة فقلت ألا تصلي؟ قال قد صليت. قلت ألا تصلي معهم؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. نعم، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما خفي عليه الحديث ماذا؟ المتقدمة، خفي عليه الحديث المتقدمة، فيقال له صلي هنا، لكن ليس بنية ماذا؟ ليس بنية الفرض، وبالتالي ما صليت الصلاة مرتين، بالتالي تكون لم تصلي الصلاة مرتين. نعم نعم، هذا عفوا حسين بن ذكوان المعلم، هذا حسين بن ذكوان، ظنيت حسين بن واقد، حسين بن ذكوان المعلم. نعم، فهذا الإسناد إسناد جيد لا بأس به. قال أبو عمر بن عبد البر: اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا صلاة في يوم مرتين أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يكون بعد الفراغ منها فيعيدها على جهة الفرض أيضا. نعم، هذا لا يجوز. قال: وأما من صلى الثاني مع الجماعة على أنه نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين. نعم، ثم قال: باب المدرك وترا من صلاة الإمام وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداء بالمأموم. نعم، يدخل مع الإمام فيما أدركه ويتابع فيما فعله. ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة في قصته مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنهم قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى عليه الصلاة والسلام خلف عبد الرحمن بن عوف، وكان قد فاتته ماذا؟ ركعة. نعم، الشاهد عندما جلس عبد الرحمن بن عوف اقتدى عليه الصلاة والسلام فيه ولا لم يقتدي؟ اقتدى، وإن كان هذا الجلوس بالنسبة له في الأصل ليس في محله، لكن اقتداء بالإمام فعلى المأموم أن يتابع الإمام. ثم قال: باب إمامة المسافر المقيمين وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام أن ثبت الخبر، فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان. طبعا علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف، علي بن زيد بن جدعان القرشي التيمي البصري فيه ضعف. نعم، ولكن ثبت عن عمر أنه كان يصلي بأهل مكة ويقول: أتم صلاتكم فإن قوم سفر، رواه مالك في الموطأ. نعم، ثم قال: باب المسبوق ببعض الصلاة والأمر بالاقتداء بالإمام فيما يدرك وإتمامه ما سبق بعد فراغ الإمام من الصلاة. نعم، إذا جئتم والإمام ما أدركتم فماذا؟ فصلوا، ما أدركتم فصلوا، سواء أدركت في الأولى أو في الأخيرة، ما أدركتم فصلوا. ثم ذكر حديث عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وهو حديث في الصحيح. قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله استعجلنا الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، ثم ذكر مطيق بن سيرين عن عمرو بن وهب، وعمرو بن وهب يعني قال ابن حجر ثقة. نعم، وهو كذلك قوي، قال الذهبي وثق. قال: سمعت المغيرة بن شعبة يقول: خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعدما قد شهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته ومسح على خفيه. قال: وصلاة الإمام. نعم، هذه مسألة. قال: والثاني وصلاة الإمام خلف رجل مع رعيته. نعم، وشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقام الصلاة وقدم ابن عوف فصلى بهم بعض الصلاة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فصلى خلف ابن عوف ما بقي من صلاته عليه الصلاة والسلام. نعم، وهذا الإسناد إسناد جيد. طبعا يقول أبو بكر بن خزيمة يقول: صح الخبر قوله حدثني عمرو، نعم يعني قوله حدثني عمرو بن وهب، فإن حماد بن زيد رواه عن أيوب. رواه عن أيوب عن ابن سيرين قال حدثني رجل يكنى أبا عبد الله عن عمرو بن وهب. نعم طبعا يعني الأصل الزيادة للمزيد، الحكم لمن زاد. وحماد بن زيد حافظ وهو من أثبت الناس في أيوب، ولكن الأول أيضا قد رواه يونس بن عبيد، يونس وهو بن عبيد البصري وهو من أثبت الناس، وقال عن ابن سيرين قال أخبرني عمرو بن وهب، فهذا يراجع زيادة، هذا يراجع الخبر زيادة، يراجع يتأكد منه. نعم ثم ذكر من طريق الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، فصلوا وما أدركتم وأتموا، فصلوا ما أدركتم وأتموا ما فاتكم. تقدم حديث أبي هريرة أنه صحيح. وأما هذا الإسناد فمعاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير لا أعرفه، وأما الباقون فهم ثقات. قال باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك شيئا من القرآن. نعم فيرد على الإمام إذا أخطأ أو نسي يرد عليه. نعم فذكر حديث أبي بن كعب فترك آية قال وفي القوم أبي بن كعب، فقال يا رسول الله نسيت آية كذا وكذا أو نسخت؟ قال نسيتها. نعم وهذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. نعم وفي رواية أخرى قال لا بل نسيتها. نعم يعني من الشيطان النسيان. نعم ثم ساق من طريق يحيى بن كثير الكاهلي، ويحيى بن كثير الكاهلي لا يحتج به، قال عن مسور ابن يزيد الأسيدي وقال محمد بن يحيى الأسدي، وهذا هو الأقرب، الأقرب الأسدي. الأسيدي هذا بطن من تميم، إلا إذا كان يعني في أسيد بعد في بني أسد لا أدري. فالآن الأقرب أن رواية محمد بن يحيى الأسدي. قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال محمد بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه، فقال رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا، قال فهل أدركتمونيها؟ نعم المهم هذا الإسناد لا يصح. نعم ثم قال باب وضع الإمام عليه عن يساره. هذا الباب أيضا ليس له علاقة، ذكر هنا طبعا أشياء ليس لها علاقة في جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن. هذا الباب ليس له علاقة والله أعلم. نعم يسجل أبو عبد الرحمن. ثم ساق من طريق ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن السائب قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فصلى الصبح فخلع نعليه فوضعهما عن يساره، وهذا تقدم وأن الخبر لا بأس به. كلام بالحجر فيها. نعم أقرأ كلام بالحجر. أي أقرأ الحديث 1628. هل فتل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر أو قبل أن يكبر؟ نعم قال قوله حتى قام في مصلاه، زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري قبل أن يكبر فانصرف. حتى إذا قام في مصلاه، زاد مسلم من طريق يونس عن الزهري قبل أن يكبر فانصرف وقد تقدم في الباب وذكر اسم الباب من أبواب الغسل في وجه آخر عن يونس بلفظ فلما قام في مصلاه ذكر، ففيه دليل على أنه صرف قبل أن يدخل في الصلاة، وهو معارض لما رواه أبو داود بن حبان عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومى إليهم، ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن يمكثوا. ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على أراد أن يكبر، أو بأنهما واقعتان أبداه عياض وقرطب احتمالا، وقال النووي إنه الأظهر، وجزم به ابن حبان كعادته، فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح. والذي في الصحيح أنه قبل أن يكبر، قبل أن يكبر. نعم هذا هو الراجح. إنها حادثة واحدة ولا قبل أن يكبر؟ والله لا قبل أنها حادثة واحدة، لأنها يبعد تتكرر، يبعد أنها تتكرر. نعم لا، هو يظن عليه الصلاة والسلام أنه ليس على جنابه، تذكر بعدين، لكن المقصود أنه دخل في الصلاة كبر ولا لم يكبر. لا لا لا، بس هو جاء في روايات أنه، لكن الراجح أنه لم يكبر اللي في الصحيح. إيه خلاص الأسدي، إيه راجع. نعم الأسدي، هو مترجم الأسدي. نعم هو ذكر أنه الكاهلي، وكاهلة من بني أسد، كاهلة من بني أسد. قال جماع أبواب العذري، نعم هذا اللي تقدم آخر شيء لا بأس بإسناده، إسناده حسن. قال جماع أبواب العذري، بارك الله فيك، الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة. الجماعة واجبة، ولكن هناك أعذار يرخص للإنسان في أن يدع الجماعة، وابن حبان ذكر 10 أعذار، وابن قدامة ذكر 7 في المغني، وأما ابن حبان فذكر 10 في كتابه التقاسيم والأنواع. قال باب رخصة للمريض في ترك إتيان الجماعة، المرض أحيانا يمنع من الجماعة فيرخص للمريض. فذكر قصة الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه لم يخرج إليهم عدة صلوات، لكن الإسناد الذي ساقه لا يصح، تقدم الكلام عليه. نعم الذي ساقه الإسناد الثاني، قال محمد بن عزيز الأيلي أن سلام بن روح حدثهم، قيل نعم لم يثبت أن محمد بن عزيز سمع من سلامة ولا سلامة من عمه عقيل، لكن يكفينا الإسناد الأول وهو إسناد صحيح والقصة في الصحيح. ثم قال باب رخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء، هذا من أيضا رخص في ترك الجماعة. نعم الإنسان يتعشى أو يتغدى أو قيمة صلاة الظهر أو قيمة يتعشى قيمة صلاة المغرب أو العشاء، فهنا يكمل حاجة ثم ماذا؟ ثم يذهب إن أدرك وإلا معذور. لا لا، يعني الإفطار وغيره. نعم ثم ذكر حديث أنس بن مالك وهو حديث ثابت في الصحيح، إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. نعم يعني حتى الإنسان يأتي وهو ماذا؟ قلبه فارغ، لا يكون معلق بالأكل. نعم ثم قال باب رخصة في ترك الجماعة إذا كان المرء حاقنا، هذه العلة الثالثة أو العذر الثالث. ثم ساكم ترك حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يسافر فيصحبه قوم يقتدون به، قال وكان يؤذن لأصحابه ويأمهم، قال فنودي بالصلاة يوما ثم قال يأمكم أحدكم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الخلاء وقيمة الصلاة فليبدأ بالخلاء. طبعا هذا الحديث اختلف فيه على هشام بن عروة، جاء في بعض الروايات عن عروة عن رجل، وفي أكثر روايات وهي رواية مالك وغيره بدون رجل، وهي أرجح والله أعلم. نعم، قال باب الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار والسيول، وهذا الرابع. ثم ذكر حديث محمود بن ربيع أن عتبان بن مالك، والحديث في الصحيحين، ولكن الإسناد الذي ساقه كما تقدم فيه نظر. قد يقول قائل كيف الجمع بين قصة عتبان وقصة عبد الله بن أم مكتوم عندما قال تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك رخصة، وابن أم مكتوم أعمى. فتقدم لنا أن العميان على قسمين، أناس يعني لا من العميان لا يصعب عليهم الإتيان إلى المسجد فهؤلاء يجب عليهم، وأما أناس يصعب عليهم فهؤلاء معذورين. نعم، ثم قال باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة. نعم، ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر أنه أذن بضجنان ليلة العشاء ثم قال صلوا في رحالكم، ثم حدث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك في الليلة المطيرة والباردة في السفر. نعم، قال هذه تحتمل معنيين، أحدهما تكون الليلة مطيرة وباردة جميعا، هذا واضح، يعني عندنا ثلاثة صور، الصورة الأولى ليلة باردة ومطيرة فيعذر الإنسان في ماذا؟ في ترك الجماعة. الصورة الثانية تكون مطيرة أيضا يعذر. الثالثة أن تكون باردة فقط، قال أن تكون الليلة مطيرة وباردة جميعا، هذا واضح، وتحتمل أن يكون أراد الليلة المطيرة والليلة الباردة أيضا، وإن لم تجتمع العلتان في جميعا في ليلة واحدة، جميعا في ليلة واحدة. وقال وخبر حماد بن زيد دال على أنه أراد أحد المعنيين. نعم، إذا كان يعني أحيانا البرد الشديد قد يؤثر على الإنسان أكثر مما يؤثر المطر، الناس أحيانا في المطر يخرجون، لكن إذا كان برد شديد يعني قد ما يخرجون، يبحثون عن الدفء. فوالله أعلم، كما ذكر أبو بكر بن خزيمة، يعني أيضا يرخص الإنسان في البرد الشديد، والناس يختلفون، منهم من يتأثر، يعني إنسان ليس عنده ما يلبس أو برد شديد وهو يتأثر فيعذر. نعم، ثم قال باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة وإن لم تكن باردة ولا مطيرة. هذه الآن نعم السادس، وما المقصود بالمظلمة؟ كيف؟ والله ما أظن يقصد هذا. نعم، يعني هناك يعني عج وهواء وبرد، يعني ريح بحيث أنها تظلم بها الدنيا. لا، كسوف ما يمنع الإنسان من الخروج، يعني الكسوف بل مأمور الإنسان في الكسوف، مأمور بأن يخرج، مأمور بأن يخرج. ف فالظلام لا يمنع الإنسان من الإتيان، مجرد الظلام لا يمنع الإنسان من أن يأتي إلى المسجد، يعني هو في الأصل غير مانع، في الأصل غير مانع، في الأصل غير مانع، اللهم إلا إذا كان يعني هناك مثلا يعني حفريات وما شابه ذلك، هذا شيء آخر. ولا الأصل الظلام، الناس لم يزالوا يخرجون في ماذا؟ في الظلام، حتى قال الصحابي لا يعرفنا النساء من الغلس، خرجنا بظلام وعدنا أيضا لا زال ظلام. فالظلام لا يمنع، لكن هنا ليلة مظلمة، إن ثبتت هذه اللفظة وهي من رواية جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن قاسم بن محمد عن ابن عمر قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكانت ليلة ظلماء، ظلماء يعني هناك ريح فأظلمت السماء، أو ليلة مطيرة، أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى مناديه أن صلوا في رحالكم. والراجح طبعا ليلة الظلماء هذه غير محفوظة، لأن الحديث في الصحيحين ما فيه ظلماء، فهذه الأقرب هاللفظة غير محفوظة. وتقدم لنا فيما سبق أن يجوز الجمع عند العد والغبار الشديد، وأن إذا كان يجوز الجمع من أجل المطر فمن باب أولى ماذا؟ من باب أولى إذا كان غبار شديد، هناك من الناس ممن يتأثر في الغبار الشديد. نعم. وأما المطر كما تقدم الناس يفرحون ويخرجون، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يحصر عن ثوبه ويقول إنه حديث عهد بربه. ثم قال باب إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في المطر القليل غير المؤذي بمثل اللفظ الذي ذكرت قبل. طبعا لم يثبت أنه عليه الصلاة والسلام جمع من أجل المطر، وإنما جاء عن ابن عمر إذا جمع أهل المدينة في الليلة المطيرة جمع معهم، ولكن الغالب كان يأمر المنادي أن يقول ماذا؟ صلوا في رحالكم. نعم. ثم ذكر حديث أبي قلابة عن أبي المليح عن أبيه قال خرجت في ليلة مظلمة إلى المسجد صلاة العشاء، فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا؟ قالوا أبو مليح. قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسفل نعالنا، فنادى المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. نعم. فالمطر وإن كان قليلا يشرع للإنسان أن يصلي في رحله. قال باب إباحة الصلاة في الرحال وترك الجماعة في اليوم المطير في السفر مثل اللفظة التي ذكرت قبل. والدليل على أن حكم النهار في إباحة ترك الصلاة في الجماعة في المطر كحكم الليل سواء. ثم ذكر حديث ابن المليح قال الصلاة في الرحال، وطبعا هذا يعني كان في سفر، والأمر في السفر ليس مثل الحضر، لأن السفر فيه يعني رخص فيه أكثر. ثم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الرحال، والدليل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمر إباحة لا أمر عزم. عندما يقال صلوا في رحالكم عزيمة ولا إباحة؟ إباحة، والأفضل أنك تأتي. نعم. ثم ذكر حديث جابر قال في كنا في سفر فمطرنا فقال يصلي من شاء منكم في رحله. والإسناد الأول إسناد صحيح، وأما الثاني مطير سنان بن مظاهر فما أدري من هو سنان بن مظاهر، ليس هو من رجال الستة. نعم. ثم قال: باب اتيان المساجد في الليلة المطيرة المظلمة، والدليل على أن الأمر بالصلاة في الرحال في مثل تلك الليلة أمر إباحة له، أمر إباحة له لا حتم. نعم. ثم ذكر مطيق فليح عن سعيد بن الحارث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: توفي أبو هريرة، قلت: والله لو جئت أبا سعيد الخدري فأتيته. طبعا كان أبو سلمة صديق لأبي سعيد الخدري، كان أبو سلمة صديق لأبي سعيد الخدري، فطبعا هو طلب العلم على أبي هريرة وأكمله على أبي سعيد. وأما ابن عباس فاختلف معه، فلذا يعني ما واصل العلم عليه، كان يتناظر معه، فلذا يعني حصل بعض النفرة. نعم. قال: فذكر حديثا طويلا في قصة العرادين، قال: ثم هاجت السماء من تلك الليلة، هاجت بالرياح والغيوم وما شابه ذلك، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء برقت برقة، فرأى قتادة ابن النعمان فقال: ما السرى يا قتادة؟ أي ما الأمر؟ فقال: علمت يا رسول الله أن شاهد الصلاة الليلة قليل، فأحببت أن عليكم السلام أن أشهدها أي معك. قال: فإذا صليت فاثبت حتى أمر بك. فلما انصرف أعطاه العرجون فقال: خذ هذا فسيضيء لك أمامك عشرا وخلفك عشرا. نعم، يعني عشرة أذرع نحو ذلك. فإذا دخلت بيتك فرأيت سوادا في زاوية البيت فاضربه قبل أن تكلم، فإنه الشيطان. قال: ففعل. فنحن نحب هذه العراجين لذلك. هذا سناد لا بأس به، والله أعلم. وفليح له أوهام. قال: باب النهي عن اتيان الجماعة لآكل الثوم. هذا كم؟ السابع ولا التاسع؟ عندي العاشر. ها؟ العاشر عندي. إيه، لكن بالنسبة للمطر هذه تعتبر باب واحد. المطر تعتبر باب واحد. المهم، فذكر حديث ابن عمر قال: من أكل من هذه الشجر يعني الثوم فلا يأتين المساجد. حديث ابن عمر حديث صحيح ثابت في الصحيح متفق عليه. والإنسان إذا أكل الثوم أو الكراث أو البصل يوخص له في ترك الجماعة. سلمي قال: سألت الدارقطني عن سنان بن مضار فقال ثقة. أحسنت. من اللي يقول سألته؟ الحاكم السلمي. ها؟ السلمي أبو عبد الرحمن. نعم. الدارقطني قال ثقة. لا ما يأثم إلا إذا تعمد. واحد تعمد قال: أنا بترك الجماعة إذا بروح بأكل بصل أو ثوم، أي هنا نعم. وأما إنسان جاء في غداه ولا عشاه وأكل مع محبة للبصل فهم ليس عليه شيء. والله على الدوام يعني هذه أكيد تعمد. والله غالبا يبقى إذا كنت أكلت بعد الظهر غالبا يبقى إلى العصر ما يذهب. ثقة. نعم. والله كلام يعني أبو ناصر، هو طبعا في ناس يعني معروفين غالبا في أكلهم ماذا؟ البصل الني، كذا أبو عمر؟ بصل الني. الني إيه، مو معروفين بعض الناس مع طعامهم. نعم. نعم. ثم ذكر من طريق الزهري عن عبادة بن تميم عن عمه قال من أكل من هذه البقلة فلا يؤذين بها في مسجدنا هذا. نعم وهذا أيضا نعم لا بأس بإسناده. شف حميد بن ربيع قال باب توقيت النهي عن اتيان الجماعة لآكل الثوم. ثم ساق من طريق أبي إسحاق الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. هذا محمول والله أعلم على في الصلاة. ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا. نعم وهذا إسناده جيد. قال النهي عن اتيان المساجد لآكل الثوم. نعم ثم ذكر حديث جابر وحديث جابر صحيح ولكن قلت هذا الإسناد فيه نظر. ولكن حديث جابر في الإسناد الثاني قال من أكل من هذه الشجرة والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وهذه الثلاثة حتى لا يحسبها عبد الرحمن كل واحدة عذر، لا ثلاثة هذه كلها عذر واحد، يعني الأكل الذي له رائحة. نعم ثم قال باب الدليل. نعم الرائحة بسبب الرائحة الرائحة. نعم وهذا خبث ليس الخبث خبثان، خبث تحريم، خبث تحريم، خبيث خبيث تحريم. نعم وخبث لا، مثل بارك الله فيك نعم كسب الحجام خبيث وقال اطعمه ناضحك، فليس خبيث التحريم والله أعلم الكراهية. نعم وهي مباحة لكن هذا الخبث من أجل الرائحة. قال باب الدليل على أن النهي عن اتيان المساجد لآكلهن نيئا غير مطبوخ، لأن في حال الطبخ الرائحة تذهب، في حال الطبخ الرائحة تذهب. ثم ذكر حديث عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح قال ميتوهما طبخا. نعم ثم قال باب الدليل على أن النهي عن ذلك لتأذي الناس بريحه لا تحريما لأكله. ثم ذكر حديث أبي سعيد وهو أيضا ثابت في الصحيح صحيح من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن أو لا يقربن في مسجدنا. فقال الناس حرمت، فبلغ ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما حل الله ولكنها شجرة أكره ريحها. نعم قال باب ذكر الدليل على النهي عن ذلك لتأذي الملائكة بريحه إذ الناس يتأذون به. ثم ذكر حديث أبي الزبير وهو حديث صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل البصل والكراث. ثم قال باب نهي عن اتيان المسجد لأكل الثوم والبصل والكراث. فذكر حديث أبي سعيد الخدري وهذا فيه أبا النجيب وهو فيه جهالة قال كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه. نعم ثم قال هذا الحديث فيه ضعف لما تقدم. ثم قال باب ذكر ما خص الله به نبيه من ترك أكل الثوم والبصل والكراث مطبوخا. ثم ذكر حديث أبي أيوب فقال أبو أيوب ما منعك أن تأكل يا رسول الله؟ فقال إني أستحي من ملائكة الله وليس بمحرم. نعم وهذا إسناد جيد. قال باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بترك أكلهن لمناجاة الملائكة. نعم نعم ثم ذكر طريق عبد الله عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أم أيوب قالت نزل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلفنا له طعاما في بعض البقول فلما وضع بين يديه قال لأصحابي كلوا فإني لست كأحد منكم إني أخاف أن أؤذي صاحبي. نعم هذا لا بأس بإسناد صالح وإن كان أبو يزيد ليس بالمشهور ولكن تقدم بإسناد آخر. باب رخصة في أكله عند الضرورة والحاجة إليه. نعم خاصة إذا كان الإنسان ما عند إلا هذا. نعم ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة وهو حديث صحيح. نعم ثم قال باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك. هذا هل له دخل في الأعذار ولا ليس له دخل؟ ليس له دخل. هذا سجل أبو عبد الرحمن. هو في ترك اتيان الجماعة هذا ليس له دخل. هو ما بعد هو جماعة لكن عندنا الآن في الأعذار هو جماعة أبواب جماع وباب الأعذار. إيه بس هذا ليس له دخل في الأعذار. هذا التطوع الآن إن التطوع جماعة بالنهار مشروع كما في الليل. يمنعهم من الجماعة. لا بس هذا لا ليس. إيه بس ما له دخل في الأعذار التي يعذر بها الإنسان في ترك الفريضة هذا ليس له علاقة. لا الجماعة الفريضة المقصود بالجماعة الفريضة. الجماعات الأخرى ليست فريضة. ثم ذكر حديث عتبان وهو ثابت في الصحيحين تقدم. قال باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان ضد مذهب من كره ذلك وهذا ليس له دخل فيما تقدم. نعم ثم ذكر عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن أبي سعيد أنه قال دخلت على جابر بن عبد الله أنا وأبو سلم بن عبد الرحمن فوجدناه قائما يصلي فذكر الحديث. وفيه أنه صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل جماعة وهذا لا بأس به. كيف؟ والله ما يستبعد لأن هذا ليس له علاقة بما تقدم. نعم قال باب الوتر جماعة في غير رمضان. ثم ذكر حديث ابن عباس وهو حديث صحيح. ثم قال جماع صلاة النساء في الجماعة فذكر عن الوليد بن جميع وهو الوليد بن عبد الله بن جميع لا بأس به عن ليلى بنت مالك المعروف ليس عن أبيها عن أم ورقة وأيضا الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة فيتأكد أبو عبد الرحمن ليس عن أبيها المعروف ليلى بنت مالك عن أم ورقة. وليلى ليست بالمشهورة وعبد الرحمن بن خلاد ليس بالمشهور ولكن هذا الإسناد من هذين الطريقين يعني أحدهما يقوي الآخر فهذا الخبر لا بأس به والله أعلم. انطلقوا بنا نزور الشهيدة وأذن لها أن يؤذن لها وأن تأم أهل دارها في الفريضة وكانت قد جمعت القرآن، فهذه تضاف إلى من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح، ليس عن أبيه، عن أبيها. نعم الصواب ليس عن أبيها، عن ليلى بنت مالك، عن أم ورقة. نعم الحديث، درجة الحديث أحدهم يقول آخر، أنا عندي لا بأس به. من اللي منه؟ الشهيدة هي أم ورقة، قتلت رضي الله عنها، قتلها يعني دبرت عبد لها وأيضا أما، فاستمعوا على قتلها حتى يعتقون في عهد عمر، فكان يسميها شهيدة لأن قتلت مظلومة رضي الله عنها، وهذه يعني علامة من علامات النبوة، أخبر عن شيء ثم وقع بعدما أخبر. نعم كيف؟ بدون أبيها. أحسنت، هذا بدون أبيها. فهذا فيه مشروعية أن المرأة تصلي يعني إمامة، ولكن طبعا ما تتقدم، تصلي بالناس. وطبعا جاء عند أبي داود أن مؤذنها رجل، فهل هذا المؤذن الرجل يؤذن ويطلع ما يصلي معها، ولا يؤذن يقيم ويصلي معها؟ نعم، هو هذا الأقرب، إن هذا خدم لها، فلو صلت بخدمها وإن كانوا رجالا، خدمها اللي تملكهم طبعا، ولو صلت بأولادها يعني واحد عمره 7 و8 فلا بأس. وأما رجال بالغين وليسوا، لا يجوز أن تصلي المرأة بالرجال. نعم، ثم ذكر حديث باب الإذن للنساء في إتيان المساجد، حديث ابن عمر وثابت في الصحيح، وفي هذه الروايات بالليل. وما أعرف أن ثبت، هل تعرفون ثبت أن النساء أتين في صلاة الظهر أو العصر مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهذا ذهب بعض أهل العلم أن المرأة لا تصلي مع الجماعة إلا في الليل حتى يكون أستر لها، يعني صلاة الفجر أو صلاة المغرب والعشاء. قد يقال الاعتكاف أحسن الله إليك أن النساء النبي عليه الصلاة كان يعتكفون معه في العشر الأواخر، فيقال أن الظهر والعصر إذا كانوا معتكفين لا، نبغى حنا خروجها من بيتها، إذا كانوا في حال الاعتكاف لا، يعني هي في المسجد، هي في المسجد غير العيد. في العيد نعم هذا أمر خاص، في العيد نعم الكسوف هذا أمر خاص. نعم، قال النهي عن منع النساء في الخروج إلى المساجد بالليل، لا تمنع نساءكم المساجد بالليل، وحديث ابن عمر في الصحيح. وحديث ثم قال ليخرجن تفيلات، يعني بدون طيب، لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن إذا خرجن تفيلات، وهذا إسناد حسن. قال باب الزجر عن شهود المرأة المسجد متعطرة، ثم ذكر عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. نعم، وهذا رجاله ثقات. ثم باب تسميتها زانية إذا استعطرت، فذكر من طريق أبي موسى الأشعري، وهذا الحديث إسناده حسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية، عين إذا نظرت إلى ما لا يحل لها فهي زانية، وهذا الإسناد لا بأس به. قال باب جاب الغسل على المتطيبة للخروج إلى المسجد ونفي قبول صلاتها إن صلت قبل أن تغتسل، طبعا ما تعيد الصلاة لكن الأجر ليس لها أجر الصلاة، يعني الفريضة تسقط عنها. كيف بقى؟ والله لا يجوز، متطيبة لا يجوز. ومع الأسف أحيانا يؤتى بالبخور إلى المسجد عند النساء. نعم. ثم من طريق الأوزاعي قال حدثني موسى بن يسار عن أبي هريرة قال مرت بأبي هريرة امرأة وريحها تعصف فقال لها أين تريدين أمة الجبار؟ قالت إلى المسجد. قالت تطيبت؟ قالت نعم. قال فارجعي فاغتسلي. نعم. إلى آخر الحديث. هذا منقطع ما بين موسى بن يسار وأبي هريرة. ثم ساق من طريق ثم ذكر صلاة المرأة في بيتها أفضل. قال إن ثبت الخبر فإني لا أعرف السائب مولى أم سلمة بعدالة ولا جرح، كما أن فيه دراج أيضا، دراج لا يحتج به. خير مساجد النساء قعر بيوتهن. نعم. فهذا فيه أكثر من علة. ثم ذكر حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر، وهذا عله بالانقطاع، قال لا أقف على سماع حبيب بن أبي ثابت هذا الخبر من ابن عمر. نعم. ولكن الخبر ثابت بدون هالإسناد. نعم. ثم ذكر حديث أبي الأحوص عن عبد الله أن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر بيتها. الراجح أن هذا الخبر موقوف على عبد الله بن مسعود، ومر علينا في كتاب التوحيد لابن خزيمة. ثم ذكر هذا الحديث، قال إن كان قتادة سمع هذا الخبر من مورق، وقال قبل ذلك قال وإنما شككت أيضا في صحتي لأني لا أقف على سماع قتادة هذا الخبر من مورق. نعم. ثم ذكر قال اختيار صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها، وصلاتها في مسجد قومي على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان صلاتهم في مسجد النبي تعدل 1000 صلاة في غيرها من المساجد. هذا خاص، المضاعفة خاصة بمن؟ بالرجال، خاصة بالرجال. نعم. ثم ذكر مضيق عبد الله بن سويد عن عمته امرأة أبي حميد الساعدي، وعبد الله بن سويد ليس بالمشهور، ولكن هذا الإسناد لا بأس به. وقد ذكر قد ذكر أنه قد توبع عبد الله بن سويد. ثم قال باب اختيار صلاة المرأة، يعني هذا الإسناد صالح، باب اختيار صلاة المرأة في مخدعها على صلاتها في بيتها، وذكر حديثها بالأحوص. كيف؟ يعني كلما كان الداخل داخل البيت كلما كان هذا أولى. قال إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله في أشد مكان في بيتها ظلمة. هذا لعلك تراجع لي ماذا قلت أنا على الحديث في التوحيد لابن خزيمة، لعل يراجع إن شاء الله، يراجع أبو عبد الرزاق. نعم. كيف؟ أي خاصة بالرجال، المسجد الحرام والمسجد النبوي. نعم. ثم قال وروى عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر هذا والد علي بن المديني لا يحتج به، قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب صلاة تصليها المرأة إلى الله أن تصلي في أشد مكان من بيتها ظلمة. نعم، وهذا فيه والد علي بن المديني. ثم ذكر حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال علي عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوفي الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وهو حديث صحيح. وتقدم لنا ذكر الصور في هذه المسألة، وأنها ثلاثة صور: إما أن تصلي النساء مع الرجال، والحديث منطبق هنا إذا كان في مكان واحد، وإما أن يكون في مكانين فيرجى أنه لا ينطبق الحديث، وإما أن تصلي النساء لوحدهن فهنا الحديث لا ينطبق، يعني لوحدهن تكون الإمامة منهن فهنا لا ينطبق. قال: باب أمر النساء بخفض أبصارهن إذا صلينا مع الرجال، إلى آخره. ثم ذكر الحديث الذي مر علينا من قبل: يا معشر النساء، إذا سجد الرجال فاحفظن أبصاركن، وفي رواية فاخفضن، أو ممكن أن تقرأ أيضا فاخفضن. نعم. ثم قال: باب الزجر عن رفع النساء رؤوسهن من السجود إذا صلينا مع الرجال قبل استواء الرجال جلوسا. نعم. ثم ساق من طريق بشر بن معاذ قال: حدثنا بشر يعني ابن المفضل قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن إسحاق عن أبي حازم عن سهل قال: كنا النساء يؤمرن في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يرفعن أبصارهن. نعم، هذا لا بأس به. شوف عبد الرحمن بن إسحاق، هذا المدني لا بأس به، ليس الواسط الضعيف. ثم ذكر من طريق عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، وفيه قال: كانت تصلي خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام امرأة حسناء من أحسن الناس، فكان بعض القوم يتقدم في الصف الأول لئلا يراها، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع نظرا من تحت إبطه، فأنزل الله عز وجل في شأنها: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. هذا حديث منكر. هذه الآية الكريمة في سورة ماذا؟ أي في الحجر، والحجر مكية ولا مدنية؟ مكية، قبل صلاة الجماعة، حجر مكية قبل صلاة الجماعة. فأخطأ بعض المعاصرين ممن صححه، قال ابن كثير: غريب جدا وفيه نكارة شديدة، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. السياق يدل على أن الله عز وجل قد علم من تقدم من الناس ومن ماذا ومن تأخر، وأنه سوف يحشرهم ماذا جميعا سبحانه وتعالى، فليس له علاقة بالصلاة، ليس له علاقة بالصلاة، والله تعالى أعلم. قال: باب ذكر الدليل على أن النهي عن منع النساء المساجد كان: إذ كنا لا يخاف فسادهن في الخروج إلى المساجد. ثم ذكر حديث عائشة وثابت في الصحيح قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعد لمنعهن المساجد. المهم، إذا المرأة تطيبت أو لبست ثياب يعني تزينت فتثير الناس فهنا تمنع، هنا تمنع في مثل هذه الحالة. وكما هو الحاصل مع الأسف في المسجد الحرام يدخل نساء كاشفات عن وجوههن، فينبغي مثل هؤلاء أن يمنعنا من الدخول حتى يتغطينا. قال: باب ذكر أحداث ذكر باب ذكر بعض أحداث نسائي بني إسرائيل الذي من أجله منعنا المساجد. نعم. ثم ذكر حديث أبي نضر عن أبي سعيد وهو حديث صحيح: إن الدنيا خضرة حلوة فاتقوها واتقوا النساء. ثم ذكر نسوة ثلاثا من بني إسرائيل: امرأتين طويلتين تعرفان وامرأة قصيرة لا تعرف، فاتخذت رجلين من خشب وصاغت خاتما فحشته من أطيب الطيب المسك وجعلت له غلقا أو غلقا، فإذا مرت بالمسجد أو بالملأ قالت به ففتحته ففاح ريحه. نعم. ثم روى في إسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود كان إذا رأى النساء قال: أخرهن حيث جعلهن الله. وقال: إنهن مع بني إسرائيل يصففن مع الرجال. كانت المرأة تلبس القالبة فتطال لخليلها، فسلطت عليهن الحيضة وحرمت عليهن المساجد. وكان عبد الله إذا رآهن قال: أخرهن جعلهن حيث جعلهن الله. نعم، يصلون في الصفوف الأخيرة. قال أبو بكر: الخبر موقوف غير مسند. ثم ذكر حديث أبي نضر عن أبي سعيد: إذا اجتمع ثلاثة أما هم أحدهم وحكم بالإمام أقرأهم. نعم، وهذا إسناد لا بأس به. قال: باب الصلاة جماعة في الأسفار. وكل هذه الأبواب ما لها دخل في صلاة النساء، هذه ليس لها دخل في هذا الآن. هالباب باب 186 عندي، والذي بعده واللي بعده ما لها دخل في صلاة النساء. ثم ذكر حديث حارثة بن وهب في البخاري قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أكثر ما كنا وآمنه ركعتين. نعم، فالجماعة في السفر لا يسقط الجماعة، المسافرون يصلون جماعة. قال: باب الصلاة جماعة بعد ذهاب وقتها. فذكر قصة الخندق، فكل هذا يدل على أهمية الجماعة. نعم، وقصة الخندق هذا نعم حديث صحيح. قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا، وذلك قوله: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر كأحسن ما كان يصليها، ثم قام فصلى العصر مثل ذلك، ثم قام فصلى المغرب مثل ذلك، ثم قام فصلى العشاء. طبعا يعني جاء الأصح بأن العصر الظهر ليس معهن. ثم قال: باب الجمع بين الصلاتين في الجماعة في السفر. هذا كله أشر عليه أبو عبد الرحمن أنه ليس له علاقة بصلاة النساء. ثم ذكر حديث أبي الطفيل عن معاذ بن جبل وفيه الجمع بين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء، هذا يدل على مشروعية الجمع في السفر وهو نازل عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صحيح قد خرجه مسلم. ثم قال: باب الأمر بالفصل بين الفريضة والتطوع بالكلام أو الخروج. ثم ذكر حديث السائب بن يزيد قال: أسأله فسألته فقال: نعم، صليت الجمعة في المقصورة مع معاوية، فلما سلم قمت أصلي فأرسل إلي فأتيته فقال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة إلا أن تخرج أو تتكلم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. والحديث صحيح قد خرجه مسلم. وعمر بن عطاء بن أبي الخوار ثقة بخلاف عمر بن عطاء بن وراز فهو ضعيف. ونقف عند هنا هذا، وبالله تعالى التوفيق. آمين آمين. بسم الله. حميد بن الربيع الخزاز. اي نعم، 158. أي. قال: النسائي ليس بشيء. وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي يحسن القول في حميد الخزاز. أي. وقال: كان يطلب معنا الحديث. في ترى حميد جده أيضا هو حميد بن الربيع بن حميد الخزاز. إيه. وقال كان يطلب معنا الحديث. وقال أبو بكر المروذي سألت أحمد عنه فقلت إن يحيى يتكلم فيه. قال ما علمت إلا ثقة. قد كنا نقدم عليه إلى الكوفة فننزل عنده فيفيدنا عن المحدثين. ثم قدم إلى بغداد ليسمع التفسير من حسين المروزي فنزل عندي. وقال أبو بكر المروذي يكتب عنه. قال أرجو وأثنى عليه. قال ابن أبي حاتم سمعت منه ببغداد تكلم الناس فيه فتركت التحديث عنه. ذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ. قال ابن عدي في الكامل الكوفي كان يسرق الحديث. كان يسرق الحديث ويرفع أحاديث وروى أحاديث عن أئمة الناس غير محفوظة عنهم. ذكر في الكامل عن ابن معين أنه قال عن والده وجده كذاب لا يلد إلا كذابا. وقال عنه كذاب من كذاب من كذاب. أعوذ بالله. كم رقم صفحة 158 158 أول صفحة. أحسن. بس ما أدري كلام أحمد فيه أو في جده. قال حميد الخزاز. المهم طيب حميد الخزاز. ها؟ نعم كلاهما حميد الخزاز الأخير هو وجده. أنت تقصد كلام بن معين؟ ما أنت تكلم فيه وفي جد في جده. إلا أحمد وثقة. أحمد وثقة إيه بس أنت بتشكك في من؟ هل هو حميد بن الربيع ابن حميد الخزاز أو جده حميد الخزاز؟ لا لا كلام أحمد يقول يطلب معنا فيقصد هذا الشيخ ابن خزيمة. حميد بن الربيع. إيه. إيه. فإذا هذا سجل في 1662 أن هذا الإسناد لا يصح. هذا الإسناد لا يصح. من أجل حميد. باب 154. لا لا حميد بن الربيع الخزاز. نقرأ إلى الجمعة. لا لم نقف هنا.